اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا الرابع عشر بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في التعليق على منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لسيد أبي العباس أحمد المقري المغربي المالكي الأشعري رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. أخذنا في درسنا السابق أربع صفات من صفات المعاني السبع، تكلمنا عن العلم والحياة والقدرة والإرادة، وبينا الدليل العقلي على وجوب اتصاف المولى جل جلاله بها. في هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن بقية صفات المعاني، أعني السمع والبصر والكلام، ونبين إن شاء الله سبحانه وتعالى البرهان على وجوبها له جل جلاله. يقول شيخنا الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه: والسمع والإبصار والكلام جاء بها النقل ولا ملام، إذ كل ما لم يتوقف شرع عليه فالدليل فيه السمع، وعكسه ممتنع للدور، فاقطف بأيدي الفهم أبهى النور. وقيل لو لم يتصف بها لزم، وصف بأضداد بنقصها جزم، وفيه بحث برقه قد أومضى، بعكس وحدانية كما مضى. هذه هي الأبيات التي نأخذها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الناظم: والسمع والإبصار والكلام، هذه هي الصفات الثلاث المتممة للسبع من صفات المعاني الواجبة لله سبحانه وتعالى. قال: والسمع والإبصار، يقصد بالإبصار صفة البصر. والسمع والبصر كل منهما صفة أزلية يعني قديمة، قائمة بذات الله تعالى، ينكشف بها كل موجود قديم أو حادث انكشافا تاما دون سبق خفاء. السمع البصر كل واحد من هذين الوصفين صفة أزلية قائمة بذات الله، ينكشف بهما كل موجود، سواء كان الموجود قديما أو كان الموجود حادثا، سواء كان الموجود ذاتا أو كان الموجود صفة، انكشافا تاما من دون أو من غير سبق خفاء. والسمع والبصر هما وصفان لا يرجعان للعلم، لصفة العلم باتفاق العلماء، وهذا الانكشاف للموجودات القديمة والحادثة بالسمع والبصر مغاير لانكشاف العلم، كما أن الانكشاف بالسمع نفسه مغاير للانكشاف بالبصر نفسه في الحقيقة ونفس الأمر، وإن كنا لا نطلع على ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعلم جميع الأمور الواجبة والجائزة والمستحيلة بما في ذلك الموجودات، سواء كانت واجبة الوجود كذات الله صفات الله، أو جائزة الوجود، ممكنة الوجود، يعني ذوات المخلوقات وصفات المخلوقات. الله يعلم كل ذلك، يعلم الواجب، يعلم الجائزة، يعلم المستحيلة، كل الواجبات، كل الجائزات، كل المستحيلات هي منكشفة لله بعلمه على وجه الإحاطة من غير سبق خفاء. والله سبحانه وتعالى الموجودات منكشفة له زيادة على انكشافها بالعلم، منكشفة بالبصر ومنكشفة بالسمع. وانكشاف الموجودات بالعلم غير انكشافها بالبصر، غير انكشافها بالسمع. فيسمع الله سبحانه وتعالى ويرى ببصره الذي هو صفة ذاته، وسمعه الذي هو صفة ذاته، يسمع ويرى الذوات والصفات القديمة كلها والحادثة كلها، سواء كانت الصفات الحادثة من قبيل الأصوات أو من قبيل غيرها. ويسمع الله سبحانه وتعالى ويرى بلا حدقة ولا أجفان ولا صماخ ولا آذان، بلا شرط بعد وبلا شرط قرب. سمعه وبصره سبحانه وتعالى مطلق يشمل الموجودات القديمة والحادثة، سمعه غير مقيد جل جلاله، بخلاف سمع الحوادث، فإن سمعها بالآلة بالأذن، ورؤيتها وبصرها بالآلة بالعين بالحدقة بالأجفان. سمعها مشروط بعدم البعد، سمعها رؤيتها وبصرها مشروط بعدم البعد وانتفاء الموانع. والحوادث تسمع البعض من الموجودات وترى البعض من الموجودات، كل هذا يتنزه عنه سمع الله وبصره. قال رحمه الله: والسمع والإبصار والكلام. الكلام صفة أزلية قائمة بذات الله، ليست بحرف ولا بصوت، تدل على جميع المعلومات دلالة مستمرة بلا انقطاع أزلا وأبدا. معبر عنه، عن الكلام القديم، عن الصفة الأزلية، بالعبارات المختلفات كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وإنما قلنا تدل على جميع المعلومات دلالة مستمرة، إشارة إلى أن الكلام القديم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي، فيدل كلام الله القديم على الواجبات كلها وعلى الجائزات كلها وعلى المستحيلات كلها. وإنما قلنا أيضا معبر عنه بالعبارات المختلفات إشارة إلى أن النقوش والحروف المكتوبة والمقروءة في المصاحف والأصوات المنطوقة المسموعة هي دالة على كلام الله القديم الذي هو صفة ذاته، وليست، يعني ليست الحروف، الأصوات، النقوش، ليست هي عين الصفة القديمة. فانتبهوا إلى هذا، فقد زلت فيه أقدام الكثيرين، وهذا للأسف يروجه المبتدعة اليوم وفي الماضي. كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ليس صوتا. هذه الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله ليست هي بحروفها برسومها بنقوشها، ليست هي عين الصفة القديمة، بل هي دالة على بعض مدلولات الصفة القديمة. هذه الكتب المعصومة المقدسة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، هذه الكتب السماوية المنزلة من عند الحق على رسل الحق عليهم الصلاة والسلام، هي تعبير عن الصفة القديمة وليست هي عين الصفة القديمة. وإنما أطلق على المنزل المكتوب المقروء كلام الله، سمي المنزل المقروء المكتوب المتلو كلام الله من باب تسمية الدال باسم المدلول المدلول هو كلام الله القديم، الدال هو هذه الكتب، فسميت الكتب باسم مدلولها، أطلق عليها كلام الله لأنها تدل على كلام الله سبحانه وتعالى. فالكتب السماوية العديدة الكثيرة التي منها الزبور المنزل على نبي الله داود عليه السلام، الإنجيل المنزل على نبي الله عيسى عليه السلام، التوراة المنزل على نبي الله موسى عليه السلام، القرآن الكريم المنزل على نبينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب السماوية دالة على بعض مدلول الكلام القديم. الكلام القديم يدل على جميع الواجبات، هذه الكتب تدل على بعض الواجبات. الكلام القديم يدل على جميع المستحيلات، هذه الكتب تدل على بعض المستحيلات. الكلام القديم يدل على جميع الممكنات والجائزات، هذه الكتب تدل على بعض الممكنات الجائزات. يقول العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله سبحانه وتعالى في رسائله في التوحيد: فالله متكلم بكلام قديم أزلي، يعني كلام لم يسبق بعدم، كلام ليس بحادث. يقول: فالله متكلم بكلام قديم أزلي ليس بحرف ولا صوت، ولا يتصور في كلامه أن ينقلب مدادا في اللوح والأوراق. لا يعقل هذا، أن الصفة القديمة تنقلب حبرا، تنقلب ورقة والعياذ بالله تعالى. يقول: ولا يتصور في كلامه أن ينقلب مدادا في اللوح والأوراق شكلا ترمقه، يعني تنظر إليه وتبصره، شكلا ترمقه العيون والأحداق، كما زعم أهل الحشو والنفاق، كما زعم المجسمة أن الله يتكلم بحروف وأصوات. بعضهم قال حادثة وبعضهم قال قديمة، وكل باطل. يقول: بل الكتابة من أفعال العباد، ولا يتصور من أفعالهم أن تكون قديمة، ويجب احترامها، يعني الكتب السماوية، لدلالتها على كلامه، كما يجب احترام أسمائه لدلالتها على ذاته. ثم قال العز رحمه الله: فويل لمن زعم أن كلام الله القديم شيء من ألفاظ العباد أو رسم من أشكال المداد. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فكلام الله سبحانه وتعالى القديم ليس لفظا منطوقا، ليس حرفا وشكلا مكتوبا، ليس نقشا مدونا على ورقة أو في ديوان أو في كتاب. كلام الله الذي هو صفة ذاته منزه عن جميع ذلك، عن الحرف، عن الصوت، عن اللغة. إذ الحروف والأصوات واللغات إنما خلقها الله سبحانه وتعالى في العباد للتخاطب فيما بينهم والتفاهم والتواصل. أما كلامه القائم بذاته قبل خلق الخلق سبحانه وتعالى فهو منزه عن هذه الأعراض الحادثة. لذلك يقال في كلام الله الذي هو صفة ذاته الكلام النفسي، يطلق على الكلام القديم الكلام النفسي، احترازا من الكلام اللفظي، أي من حيث كونه ليس بحرف ولا صوت. ومع ذلك أيها الكرام، كلام الله الذي يطلق عليه الكلام النفسي مباين ومخالف ومغاير في حقيقته وكنهه لكلامنا نحن المخلوقات النفسي الحادث المشتمل على التقدم والتأخر ونحو ذلك. العلماء رحمهم الله، علماء أهل السنة، أرادوا أن يقولوا أن كلام الله ليس بلفظ، ولا يحصر الكلام في الألفاظ، ردا على المعتزلة، فسموا أو أطلقوا على كلام الله القديم عبارة الكلام النفسي، يريدون بذلك أنه ليس لفظيا، ليس بحروف وأصوات، لكن هذا الكلام النفسي الذي أطلق على صفة الله القديمة القائمة بذاته مغاير في حقيقته وماهيته وكنهه لكلامنا نحن البشر النفسي، لأن كلامنا النفسي غير الملفوظ الذي يدور في بواطننا بالحروف والأصوات بالتقدم والتأخر، فيه تقدم وفيه تأخر، فيه انقطاع وغير ذلك، وكلام ربي ليس كذلك. يقول الإمام السنوسي رحمه الله رحمة واسعة في شرحه على أم البراهين: وما يوجد في كتب علماء الكلام من التمثيل بالكلام النفسي. علماء الكلام يسمون هذه الصفة بالكلام النفسي. يقول السنوسي: وما يوجد في كتب علماء الكلام من التمثيل بالكلام النفسي في الشاهد عند ردهم على المعتزلة القائلين بانحصار الكلام في الحروف والأصوات. المعتزلة نفوا أن يكون الله متصفا بصفة زائدة على ذاته اسمها الكلام. قلنا لهم: لماذا الله لا يتصف بصفة هي الكلام؟ قالوا: لأن الكلام بالحروف والأصوات، والله منزه عن ذلك. إذن الله لا يوصف بصفة الكلام، هو متكلم بمعنى كذا وكذا، لكن لا تقوم به صفة الكلام. رددنا نحن عليهم أهل السنة فقلنا: لا، الله سبحانه وتعالى متصف بصفة قديمة هي الكلام، ولا يلزم من ذلك أن تكون بحرف وصوت ككلام المخلوقات، لذلك نسميها كلام نفسي لإخراج اللفظ. وهذا الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت، منزه عن التقدم والتأخر وغير ذلك. ومع ذلك هذا الكلام الذي سميناه نفسيا مخالف لكلامنا نحن البشر النفسي. يقول السنوسي: لا يفهم منه، يعني ما يوجد في كتب العلماء، لا يفهم منه تشبيه كلامه جل وعز بكلامنا النفسي في الكنه، يعني في الحقيقة والماهية، في الكنه تعالى وجل عن أن يكون له شريك في ذاته أو صفاته أو أفعاله. وكيف يتوهم أن كلامه تعالى مماثل لكلامنا النفسي، وكلامنا النفسي أعراض حادثة يوجد فيها التقديم والتأخير وطرو البعض بعد البعض الذي يتقدمه ويترتب وينعدم، هذا كله في الكلام النفسي للمخلوقات، ويترتب وينعدم بحسب وجود جميع ذلك في الكلام اللفظي. فمن توهم هذا، يعني توهم أن كلام الله النفسي مثل كلام الحوادث النفسي، يقول: فمن توهم هذا في كلامه تعالى فليس بينه وبين الحشوية، يعني المجسمة، ونحوهم من المبتدعة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات فرق. فالذي يقول كلام الله بالحروف والأصوات من المبتدعة، ومن يقول أن كلام الله نفسي وحقيقته كحقيقة كلام البشر النفسي هذا أيضا مبتدع. يقول: فمن توهم هذا في كلامه تعالى فليس بينه وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات فرق، وإنما مقصد العلماء بذكر الكلام النفسي في الشاهد، أرادوا أن يردوا على المعتزلة فقالوا: عندنا في الشاهد الذي نراه كلام ليس بحرف ولا صوت وهو كلام النفسي. يقول: وإنما مقصد العلماء بذكر الكلام النفسي في الشاهد النقض على المعتزلة في حصرهم الكلام في الحروف والأصوات. فقيل لهم، يعني قال علماء أهل السنة للمعتزلة، فقيل لهم: ينتقض حصركم ذلك بكلامنا النفسي، فإنه كلام حقيقة وليس بحرف ولا صوت. يقول السنوسي: أما الحقيقة فمباينة للحقيقة كل المباينة. فاعرف هذا، فقد زلت هنا أقدام لم تؤيد بنور من الملك العلام. انتهى كلام السنوسي رحمه الله تعالى. فكلام الله تعالى الذي سميناه كلام نفسي للاحتراز عن الكلام اللفظي وللرد على المعتزلة الذين حصروا الكلام في الحروف والأصوات وبناء عليه نفوا صفة الكلام عن الله، هذا الكلام كلام الله تعالى القديم القائم بذاته منزه عن الحرف والصوت وعن التبعض والتقدم والتأخير والبعض والكل والسكوت واللحن والإعراب والترتب، منزه عن المقاطع والوقوف، منزه عن سائر الآفات والتغيرات، منزه عن أن يكون بشفة أو لسان، لأن ما كان كذلك كان حادثا مخلوقا مسبوقا بالعدم وليس بقديم قائم بالذات القديمة. كل موصوف بالحرف والصوت، كل موصوف بالترتب والتقدم والتأخر، كل موصوف بالمقاطع والوقوف وغير ذلك يكون حادثا قطعا. وكلام الله قديم قائم بذاته القديمة، إذا لا تجوز عليه هذه الأمور الخاصة بالحوادث. يقول الإمام الإسفرايني الشافعي رحمه الله في كتابه التبصير في الدين: كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت يتضمنان جواز التقدم والتأخر، وذلك مستحيل على القديم سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام المحقق السنوسي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح العقيدة الصغرى: كلام الله القائم بذاته هو صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت، ولا يقبل العدم وما في معناه من السكوت، ولا التبعيض ولا التقديم ولا التأخير، ثم هو مع وحدته متعلق أي دال أزلا وأبدا على جميع معلوماته التي لا نهاية لها. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. والصوت أيها الكرام أعم من الحرف، الحرف أخص من الصوت، ولما كان لا يلزم من نفي الأخص الذي هو الحرف نفي الأعم، ذكر العلماء العام بعد الخاص، لأن الإنسان ربما إذا قيل له كلام الله منزه عن الحرف يفهم عدم تنزهه عن الأعم اللي هو الصوت غير الحرف، فلذلك العلماء تجدهم يصرحون بنفي الخاص وبنفي العام لخطر الجهل بالمسائل في هذا الفن، فيقولون الله منزه عن الحرف الذي هو أصلا صوت، منزه عن الحرف، ثم يعقبون فيقولون ومنزه عن الصوت. فالصوت أعم من الحرف لأن الكيفية الحاصلة عند انضغاط الهواء وانحباسه تسمى صوتا، سواء انحبس في مخرج من المخارج فيكون حرفا أو في غير مخرج. فانتبهوا إلى هذا التدقيق المهم جدا في هذا الباب. وفي هذا كله رد على ما ذهب إليه المعتزلة من استحالة الكلام على الله، وبرروا مذهبهم بأن الكلام لا يكون إلا بالحرف والصوت، فلا يتصف به المولى سبحانه وتعالى لأنها حوادث، فإن اتصف بها الله كان حادثا وهذا محال. وقالوا معنى كون الله متكلما أنه سبحانه خالقا للكلام في غيره، وهذا باطل، لأننا نحن أهل السنة نقول معنى كونه متكلما أي متصفا بصفة قديمة قائمة بذاته هي الكلام، وليس معنى أن الله متكلم أنه خالق للكلام في الغير في الشجرة أو في غيرها. فأهل اللغة يفهمون من كون الموجود متكلما أنه متصف بالكلام، فثبوت المشتق يدل على المشتق منه، ثبوت كونه متكلما يعني أنه متصف بالكلام، هو حي يعني متصف بالحياة، هو مريد يعني متصف بالإرادة. فأهل اللغة علماء اللغة يفهمون من كونه متكلما أنه متصف بالكلام، وأجمعت الأمة على هذا، على هذا الفهم، على هذا الاشتقاق. فدعوى أنه متكلم بمعنى خالق للكلام وليس متصفا بصفة زائدة على الذات هي الكلام، هذه الدعوى باطلة. وفيما بيناه كذلك رد على بعض الحنابلة الذين يدعون اتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الزاعمين أن كلام الله عرض من جنس الأصوات والحروف، إلا أنه قديم قائم بذاته تعالى. قالوا كلام الله هو عرض من جنس الأصوات والحروف، لكن هذه الأصوات والحروف قديمة. وفي هذا كذلك رد على فرقة الكرامية، وهم من رؤوس المجسمة القائلين أن كلام الله بحرف وصوت مخلوقين حادثين غير مبالين بالباطل والمنكر، وهو قيام الحادث بالله القديم. بل قال العلامة ملا علي القاري رحمه الله تعالى في شرحه على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة: بالغ بعضهم جهلا حتى قال الجلد والقرطاس قديمان فضلا عن الصحف، وهذا قول باطل بالضرورة ومكابرة للحس للإحساس بتقدم الباء على السين في بسم الله ونحوه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فاحفظ هذا أيها السني، فليس الله متكلما بصوت وحرف لا قديم ولا حادث، وليس الله سبحانه وتعالى متكلما بمعنى أنه خالق للكلام، بل الله متكلم ومتصف بصفة قائمة بذاته هي الكلام. بقي أمر مهم لابد من الإشارة إليه أيها الكرام، متعلق بصفة الكلام. يطلق كلام الله، كلام الله، على الكلام النفسي القديم، أي على الصفة القائمة بذات الله تعالى التي ليست بحرف ولا صوت كما بيناه منذ قليل. ويطلق كلام الله على الكلام اللفظي، أي النظم المعجز واللفظ المنزل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما أضيف هذا اللفظ المنزل فقيل فيه كلام الله بمعنى أن الله أنزله، وليس لأحد في أصل تركيبه كسب، وجعله سبحانه وتعالى مقدسا دالا على بعض مدلول الكلام القديم. وإطلاق كلام الله، كلام الله، على الصفة القديمة القائمة بذاته وعلى اللفظ المنزل المعجز قيل بالاشتراك، مشترك لفظي، وقيل حقيقي في الكلام النفسي، مجاز في الكلام اللفظي المنزل. يقول شيخ الإسلام الباجوري رحمه الله تعالى في شرح جوهرة التوحيد: وعلى هذا المعنى يحمل قول السيد عائشة: ما بين دفتي المصحف كلام الله. هي قالت رضي الله تعالى عنها وعن أبيها: كلام الله، تقصد الكلام اللفظي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست الصفة القديمة القائمة بذات الله، لأنها لا تنفك عنه ومنزه عن الصوت والحرف كما علمتم. يقول الباجور رحمه الله: وعلى هذا المعنى يحمل قول السيد عائشة: ما بين دفتي المصحف كلام الله. ثم يقول: وعلى كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفر، إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى، ومع كون اللفظ الذي نقرأه حادثا لا يجوز أن يقال القرآن حادث إلا في مقام التعليم. لماذا يا شيخنا البجوري؟ يقول: لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته، لفظ القرآن كذلك يطلق على الصفة القديمة كما يطلق على اللفظ المنزل. يقول: لأنه أي القرآن يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضا، لكن مجازا على الأرجح، فربما يتوهم من إطلاق أن القرآن حادث أن الصفة القائمة بذاته حادثة، ولذلك ضرب الإمام أحمد وحبس على أن يقول بخلق القرآن فلم يرضى. انتهى كلام البجوري رحمه الله تعالى. لم يرضى الإمام أحمد أن يقول بخلق القرآن، وأبى أن يفصل الأمر مخافة أن يسبق إلى ذهن العوام وينشر المعتزلة أن الإمام أحمد قائل بحدوث الصفة الذاتية القائمة بذاته سبحانه وتعالى. ويقول الإمام السنوسي كذلك: كلام الله تعالى القائم بذاته هو صفة أزلي ليس بحرف ولا صوت ولا يقبل العدم وما في معناه من السكوت ولا التقديم ولا التأخير، ثم هو مع وحدته متعلق، يعني دال أي دال أزلا وأبدا على جميع معلوماته التي لا نهاية لها، وهو يعني كلام الله، وهو الذي عبر عنه بالنظم المعجزي المسمى أيضا بكلام الله، حقيقة لغوية لوجود كلامه جل وعز فيه بحسب الدلالة لا بالحلول. فكلام الله موجود في هذا اللفظ بمعنى الدلالة، وليس بمعنى أنه حال فيه، أن الصفة القديمة حالة فيه والعياذ بالله تعالى. انظر الآن أيها الكريم: ويسميان قرآنا أيضا، ويسمى الوصف الذاتي الصفة الذاتية القائمة بذات الله تعالى تسمى قرآنا كما تسمى كلام الله، ويسمى اللفظ المنزل قرآنا كما يسمى كلام الله. قال رحمه الله: ويسميان قرآنا أيضا، وكنه يعني حقيقة هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل كذاته جل وعز، فليس لأحد أن يخوض في الكنه بعد معرفة ما يجب لذاته تعالى ولصفاته. انتهى كلام السنوسي رحمه الله تعالى. وبناء على ما تقدم أيها الأفاضل، يجب على كل مكلف شرعا أن ينزه كلام الله الذي هو صفته القائمة به عن الحدوث ولوازمه. كلام الله القائم به صفة ذاته الأزلية القديمة الباقية، يجب عليك أيها المكلف أن تنزهها عن الحدوث، فليس الله ذاتا وصفات مسبوقا بعدم، لأن مذهب أهل السنة كما سمعتم أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق. لذلك يقول صاحب العقائد النسفية: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. القرآن بهذا المعنى ليس بمخلوق. وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نكتبه ونقرأه ننطق به فهو مخلوق، ولكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم، كما نص عليه شيخ البجوري وسمعتم كلامه منذ قليل، ونص عليه العلامة الأمير، ونص عليه العلامة الصاوي وغيرهم من أئمة أهل السنة. فالقرآن بمعنى اللفظ مخلوق، لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بالمعنى الآخر بمعنى الصفة القديمة مخلوق، ويجب أن يحمل المكلف شرعا كل نص من الكتاب والسنة الشريفة دل على حدوث القرآن، يجب أن يحمله على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على سيدنا محمد المتعبد بتلاوته المعجز المتحدى بأقصر صورة منه، ويجب أن ينزه الصفة القائمة بذاته تعالى عن ذاك الحدوث، إذ كلمة القرآن كما علمتم تطلق على النفس وعلى اللفظ، والأكثر إطلاقه أي القرآن على اللفظ، فكل ظاهر من الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة دل على حدوث القرآن فهو محمول على اللفظ المقروء المنطوق المكتوب لا على الكلام النفسي الذي هو الصفة القديمة. من ذلك قول الحق سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالفرق والتنزيل هذا للحادث، فيحمل على القرآن بمعنى اللفظ المنزل، ومثله قول الحق: إن نحن نزلنا الذكر، وقوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، مما يجب اعتقاده أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، هكذا يقول ابن أبي زيد رحمه الله. يشرح العبارة العلامة النفراوي فيقول: وأن القرآن كلام الله الذي هو المعنى القائم بذاته، القرآن بمعنى كلام الله القائم بذاته لا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. قال النفراوي بعد ذلك: والمعنى أن كلام الله المعبر عنه بالقرآن صفة ذاته القديمة فلا تنفك عنها كسائر صفات الذات. قال: وإنما فسر المصنف ابن أبي زيد يعني القرآن بكلام الله، لأنه قال القرآن كلام الله، خوفا من تبادر الذهن إلى اللفظ، إلى القرآن الملفوظ، لشهرة استعمال لفظ القرآن في اللفظ كما اشتهر لفظ الكلام في المعنى. نحن قلنا منذ قليل يطلق القرآن على الصفة القديمة وعلى اللفظ المنزل على سيدنا محمد، واستعمال القرآن في اللفظ المنزل أكثر من استعماله في الصفة القديمة. أما عبارة كلام الله فتستعمل كذلك على اللفظ المنزل وعلى الصفة القديمة، لكن على الصفة القديمة أكثر، فمخافة أن يتبادر أن القرآن بمعنى اللفظ ليس بمخلوق، قال ابن أبي زيد: القرآن كلام الله هو الذي ليس بمخلوق. يقول النفراوي: خوفا من تبادر الذهن إلى اللفظ لشهرة استعمال لفظ القرآن في اللفظ، يعني في النظم المعجز، في اللفظ المنزل على سيدنا محمد كما اشتهر لفظ الكلام في المعنى. قال النفراوي: وحاول الحاصل أن النزاع بين أهل السنة والمعتزلة في إثبات الكلام النفسي ونفيه، فأهل السنة تثبته والمعتزلة تنفيه، دليلنا أنه ثبت بالكتاب والإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه تعالى متكلم ولا معنى له، يعني لكونه متكلم، سوى أنه متصف بالكلام، ويمتنع قيام اللفظ الحادث بذاته تعالى، فيتعين النفسي القديم. والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما ذهبوا إلى معنى كونه متكلم أنه موجد للحروف والأصوات في غيره، أن الله خلق الأصوات والحروف في غيره وهذا معناه متكلم. يقول: وكلامهم باطل، لأن المتكلم من قام به صفة الكلام لا من أوجده في غيره، كما أن القائم من قام به القيام ووجد منه لا من أحدثه في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. يلخص لنا هذه المسألة العقدية الإمام إبراهيم اللقاني قاضي قضاة الملكية رحمه الله تعالى في جوهرة التوحيد، يقول: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه، وكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. ونزه أيها المكلف وجوبا القرآن بأي معنى يا شيخ؟ هل القرآن بمعنى الصفة القديمة أو القرآن بمعنى اللفظ المنزل؟ قال: أي كلامه، نزه القرآن بمعنى الصفة القديمة، ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث، لأن صفات ربي تبارك وتعالى قديمة لم تسبق بعدم. واحذر انتقامه، فإن القول بحدوث الصفة مصيبة عظيمة تحل بالمؤمن تستوجب العقوبة وانتقام الله تعالى. ثم قال: وكل نص للحدوث دل، وكل نص من القرآن والسنة يدل على حدوث القرآن، احمل على اللفظ، اجعل الحدوث خاصا باللفظ المنزل الدال على الصفة القديمة، احمل على اللفظ الذي قد دل، ولا يجوز حمله على كلامه سبحانه النفسي القديم القائم بذاته، لأن الله ذات وصفات لا يسبق بالعدم، بل الله قديم أزلي في ذاته وصفاته تبارك وتعالى. فإن قال قائل أيها الكرام: ورد في الأحاديث الصحيحة كما في البخاري وغيره نسبة الصوت إلى الله، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا الحديث رواه البخاري، يوهم ظاهره نسبة الصوت إلى الباري تبارك وتعالى ونسبة الكلام بالحروف إلى الله، لأنه في الحديث: يا آدم إن الله يأمرك إلى آخره. فنقول يا كرام: هذا مؤول قطعا، ولا يجوز حمله على الصفة القديمة وأن الله يتكلم بالحرف والصوت. يقول الإمام القرطبي في كتابه المبارك التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة، يقول: فصل. قوله في الحديث فيناديهم بصوت استدل به من قال بالحرف والصوت وأن الله يتكلم بذلك تعالى عما يقول المجسمون والجاحدون علوا كبيرا. إنما يحمل النداء المضاف إلى الله على نداء بعض الملائكة المقربين بإذن الله وأمره، ومثل ذلك سائغ في الكلام، غير مستنكر أن يقول القائل: نادى الأمير، بلغني نداء الأمير، كما قال تعالى: ونادى فرعون في قومه. وإنما المراد نادى المنادي عن أمره، عن أمر فرعون، وأصدر نداءه عن إذنه، وهو كقولهم أيضا: قتل الأمير فلانا وضرب فلانا، وليس المراد توليه، تولي الأمير لهذه الأفعال وتصديه لهذه الأعمال، ولكن المقصود صدورها عن أمره. فيناديهم بصوت أيها الكرام في الحديث ليس معناه أن الله يتكلم بصوت، معناه أن الملك ينادي بصوت عن أمر الله سبحانه وتعالى ويبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي: وقد ورد في صحيح الأحاديث أن الملائكة ينادون على رؤوس الأشهاد فيخاطبون أهل التقى والرشاد: ألا إن فلان ابن فلان كما تقدم. ومثله ما جاء في حديث النزول مفسرا فيما أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ صححه أبو محمد عبد الحق. وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو النداء فهذا التأويل فيه، وأن ذلك من باب حذف المضاف. والدليل على ذلك ما ثبت من قدم كلام الله تعالى على ما هو مذكور في كتب الديانات، يعني في كتب العقائد. انتهى كلام القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد أطال الكلام في هذا الباب، يمكنكم الرجوع إليه والنظر فيه، فهو نفيس. بقي أمر نختم به هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا علم المؤمن والمكلف أن كلام الله القديم قائم بذاته لا يقبل العدم ولا يجوز عليه السكوت، وسمع قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فينبغي أن يعلم أنه ليس معنى هذه الآية وكلم الله موسى تكليما أنه ابتدأ الكلام بعد أن كان ساكتا، ولا يجوز أن يكون المقصود منها أنه سبحانه كلم موسى ثم سكت، حاشاه تعالى. وإنما المعنى كما قال علماء أهل السنة أن الله أزال الحجاب عن موسى عليه السلام وخلق له سمعا وقواه حتى أدرك كلام الله القديم، ثم منعه بعد ذلك ورده لما كان عليه قبل سماع كلامه. يقول الشيخ أبو العباس النفراوي: اختلفوا في كيفية وصول الكلام النفسي إلى سمع موسى عليه الصلاة والسلام، فقال أهل السنة: خلق له فهما في قلبه وسمعا في أذنيه، سمع به كلاما ليس بحرف ولا صوت، كما نرى ذاته تعالى في الآخرة من غير تكييف ولا انحصار، ولله تعالى في قدرته ما يفوق خرق العادة. فإن قيل: إذا كان كلامه تعالى صفة ذاتية له أيضا لازمة لذاته لا تفارقه، فما بال موسى عليه السلام لم يسمعه قبل التكليم ولا بعده؟ النفراوي يقول: إذا كان كلام الله دالا دلالة مستمرة على جميع معلوماته لا يطرأ عليه العدم ولا السكوت، لماذا لم يسمعه موسى قبل تاريخ التكليم ولا بعده؟ هذا السؤال الذي يطرح. يقول النفراوي مجيبا: فالجواب أن الله تعالى لما أراد إسماعه كلامه أزال الحجاب المانع من الاستماع فسمع، ثم لما سمع كلام ربه تعالى وذاق لذته أعاد الحجاب. يقول النفراوي: والمسموع هو المعنى النفسي القديم الذي هو صفة ذاته، هو مذهب الأشعري، مذهب الشيخ الأشعري رضي الله عنه أن موسى سمع الكلام القديم الذي هو صفة ذاته وأقدره الله على إسماعه، وخلق في قلبه الشريف علما ضروريا بمعاني ومدلولات ذلك الكلام. قال النفراوي: المسموع هو المعنى النفسي القديم الذي هو صفة ذاته، هو مذهب الأشعري، خلافا لما ادعاه أبو إسحاق الإسفرايني واختاره أبو منصور الماتريدي من أن المسموع هو صوت دال على الكلام، لكن لما كان سماعه من غير واسطة خص باسم الكليم. انتهى كلام النفراوي من شرح الرسالة المسمى بالفواكه الدواني. أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله واختاره أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه أن كلام الله قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، هذا مجمع عليه عند أهل السنة، لكن الذي سمعه نبي الله موسى عليه السلام في ذلك اليوم المبارك صوت خلقه الله دال على كلامه القديم. مذهب الأشعري وأتباعه رضي الله عنهم أن المسموع يومها من طرف موسى هو نفس الكلام النفسي القديم كما بيناه منذ قليل. بهذا يا كرام نكون قد أتينا على ختام درسنا الرابع عشر بحمد الله سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل نتكلم عن أدلة وبراهين ثبوت السمع والبصر والكلام لله، ونتكلم عن صفة الإدراك، ونسترسل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الكلام عن بقية النظم المتعلق بصفات المعاني. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.